بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من كره أن يقال اللهم اجعلني في مستقر رحمتك. سمعتم عنوان الدرس؟ إيش هو عنوان الدرس؟ باب من كره أن يقال اللهم اجعلني في مستقر رحمتك. ذكر البخاري رحمه الله بالسند الصحيح، قال أبو الحارث الكرماني: سمعت رجلا قال لأبي رجاء، أبو رجاء هو العطاردي واسمه ملحان بن عمران، هو ثقة مخضرم، هو من أهل العلم والفضل، قال: قلت لأبي رجاء أقرأ عليك السلام وأسأل الله أن يجمع بيني وبينك في مستقر رحمته. قال: وهل يستطيع أحد ذلك؟ قال: فما مستقر رحمته؟ قال: الجنة. قال: لم تصب. قال: فما مستقر رحمته؟ قال: قلت رب العالمين أو رب العالمين. المهم هذا الأثر إسناده صحيح، هذا الأثر إسناده صحيح، فهو أثر صحيح. وهذا الأثر سمعتم أنه قال لأبي رجاء: أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في مستقر رحمته. فقال أبو رجاء لهذا الرجل: وهل يستطيع أحد ذلك، أن يعني يكون في مستقر رحمة الله؟ قال: فما مستقر رحمته؟ يعني سأله أبو رجاء، يسأل هذا الداء القائل، قال له: الجنة، يعني أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في الجنة، أن يجمع بيني وبينك في الجنة. ومفهوم هذا القائل أن الجنة مستقر رحمة الله، أن الجنة مستقر رحمة الله عز وجل. فقال له أبو رجاء العطاردي: لم تصب، يعني لم تصب عندما ترى أن عندما تقول، أو لم تصب في قولك إن الجنة مستقر رحمة الله. قال: فما مستقر رحمة الله؟ هذا أبو رجاء، هذا السائل، هذا القائل يوجه السؤال لأبي رجاء، يقول له: ما مستقر رحمة الله أي عندك؟ قال: رب العالمين. سمعتم يا رجال، هذه المسألة من المسائل المختلف فيها، هل يصلح هذا الدعاء؟ هو أن الشخص يقول: اللهم اجمعني بفلان أو بإخواني أو بأصدقائي في مستقر رحمتك، أم لا؟ فوجه الخلاف أن الذي يقول هذا يقول: الجنة هي من رحمة الله، من رحمة الله، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام مخبرا عن ربه أنه قال للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي. فقالوا: الجنة رحمة الله، اجمعنا الله فيها. هذا مضمون كلامهم. الذين لم يروا هذا صوابا قالوا: مستقر الرحمة هو الله، لأنه المتصف بالرحمة، الله متصف بالرحمة، قال الله في كتابه الكريم: وربك الغفور أكمل، وربك الغفور ذو الرحمة، وسمى نفسه بالرحمن وبالرحيم. فهذان اسمان له كريمان، وصفته أنه ذو الرحمة، أنه ذو الرحمة. فالمسألة خلافية، وابن القيم رحمه الله تعالى حررها في كتابه بدائع الفوائد رحمه الله. سأقرأ عليكم بعضا من ذلك. قال رحمه الله تعالى: المضاف إلى الله، إضافة مفعول إلى فاعله، إضافة مفعول إلى فاعله. الجنة الآن يعني أضيفت إلى ربنا، كما قال الله: أنت رحمتي، أضيفت الجنة إلى ربنا إضافة يعني مفعول لا فاعل، لأن الله خالقها، لأن الله خالقها، وهذه الإضافة جائزة ومشروعة. قال الثاني مضاف إليه، مضاف إلى الله، من باب الصفة، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، مثل ما نقول رحمة الله وعزة الله وعلم الله وحكمة الله، هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. الموصوف الحكمة، الموصوف الله، والصفة الحكمة والرحمة إلى آخره. قال رحمه الله: فمن الأول في الحديث احتجت الجنة والنار، فقال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. قال: فهذه رحمة مخلوقة. إذن الجنة هي من رحمة الله وهي مخلوقة، هي مخلوقة، أي هذه الرحمة منفصلة عن الله من مخلوقاته، ليست من رحمة المتصف بها سبحانه. قال: فهذه رحمة مخلوقة مضافة إليه، إضافة المخلوق بالرحمة إلى الخالق، وسمها رحمة لأنها خلقت بالرحمة وللرحمة، وخص بها أهل الرحمة، وإنما يدخلها الرحماء. قال: ومنه قوله: خلق الله الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، كل رحمة منها طباق ما بين السماء والأرض. ومنه قوله: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة. ومنها تسمية المطر رحمة، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، يعني أن الرحمة التي خلقها الله أصناف وأنواع، الرحمة التي خلقها الله أصناف وأنواع كثيرة. قال: وعلى هذا، وعلى هذا فلا يمنع الدعاء المشهور بين الناس قديما وحديثا، وهو قول الداعي: اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك. لماذا؟ لأنه يريد بالرحمة هنا التي خلقها الله وأوجدها وأكرم بها عباده. قال رحمه الله: وذكره البخاري في كتاب الأدب المفرد عن بعض السلف، وحكي فيه الكراهة. قال: لأن مستقر رحمته ذاته، وهذا بناء على أن الرحمة هذه صفة، وليس مراد الداعي بذلك. الداعي الذي يقول اللهم اجعلنا واجمعنا في مستقر رحمتك، ليس مراده أن يجمعنا الله في ذات الله، لا، وإن مراده في الجنة. فإذا كان هذا فالمراد صحيح، المراد هنا صحيح. قال ابن القيم: ولكن الذين ذكروا، ولكن الذين كرهوا ذلك، كرهوا ذلك إيش؟ كرهوا أن يدعى بهذا الدعاء: اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك. لهم نظر دقيق جدا، وهو أنه إذا كان المراد بالرحمة الجنة نفسها، لم يحسن إضافة المستقر إليها. يعني هو يبين أن قول مستقر رحمتك، الجنة هي الرحمة وهي المستقر نفسها، فما الداعي ذكر المستقر؟ هذا خلاصة الانتقاد، خلاصة البيان للأمر الدقيق هذا، إلى أن قال ابن القيم رحمه الله، قال: وهذا ظاهر جدا، فلا يمتنع الدعاء بوجه من الوجوه، لا يمتنع هذا الدعاء اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك، يقول بوجه من الوجوه. وعلى كل، خلاصة هذه المسألة أن الأفضل والأحوط ترك هذا الدعاء من باب خروج من الخلاف، من باب خروج من الخلاف، مع التسليم الكامل أن الجنة من رحمة الله، أن الجنة من رحمة الله، وأن المؤمن دخلوا فيها برحمة الله، وهم يتنعمون أبدا الآبدين فيها برحمة الله سبحانه وتعالى. هذا خلاصة ما تعلق بشرح هذا الأثر الذي بين أيدينا. مفهوم الدرس أرجاء؟ مفهوم هذا الكلام؟ قال: باب لا تسب الدهر. إيش عنوان الدرس؟ إيش عنوان الدرس؟ باب إيش؟ أسأل واحدا منكم، أسأل واحدا، إيش عنوان الدرس يا ولد؟ حاسر الرأس. أحسنت. باب لا تسب الدهر. قال وبسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر، فإن الله هو الدهر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا يقل أحدكم يا خيبة الدهر، قال الله عز وجل أنا الدهر أرسل الليل والنهار فإن شئت قبضتهما، الحديث إلى آخره. وهذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث حديث أبي هريرة لا تسبوا الدهر، وكذلك لا تقولوا يا خيبة الدهر ولا تدعوا على الدهر إلى غير ذلك، هذا الحديث متفق عليه. وقد جاء عند ابن أبي عاصم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال قال الله يشتمني ابن آدم، يشتمني ابن آدم يقول وادهراه، يقول وادهراه يعني يتضجر من الأحوال الحاصلة، يتضجر مما هو حاصل من الأحداث في الليل وفي النهار، يقول وادهراه. قال الله وأنا الدهر، وهذا اللفظ حسن. وقد جاء عند الإمام أحمد وعند البيهقي في الشعب أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال قال لا تسبوا الدهر، فإن الله قال أنا الدهر الأيام والليالي أجددها وأبليها وآتي بالملوك بعد الملوك، وآتي بالملوك بعد الملوك. وهذا اللفظ حسن من جهة سنده، وهذا اللفظ حسن من جهة سنده. إذن هذا الحديث لا تسب الدهر نهي عن السب، والسب هو الشتم. وقد تقول وما هو الشتم؟ إذن الشتم هو الكلام المؤذي للمشتوم والموجع للمشتوم، فالكلام إذا كان يؤذي المشتوم يسمى شتما وسبا وما أشبه ذلك من الأسماء التي تطلق عليه. وهنا الحديث الذي بين أيدينا، قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر، ذكر في لسان العرب أن الخيبة الحرمان والخسران، أن الخيبة الحرمان والخسران، فقول الشخص يا خيبة الدهر أي حصلت لنا الخيبة وحصل لنا الخسران في هذه الأيام وبسبب هذه الأحوال والأحداث التي جرت وظاهر هذا الأمر أن الشخص يتكلم عما هو دائر ونازل وحاصل من أنواع الفتن والمحن والبلايا التي يبتلي الله بها عباده، لكن هذه الابتلاءات والمحن النازلة بالناس والمصائب هي بقضاء وقدر من الله، ففاعلها رب العالمين ليس فاعلا لها الدهر. الدهر هو الزمان، الليل والنهار، الليل والنهار، والليل والنهار يقلبهما الله ويقلب ما فيهما، يقلبهما الله ويقلب ما فيهما، فالأمر إليه، ليس إلى الدهر شيء، ليس إلى الليل وإلى النهر وإلى النهار شيء، الأمر كله لله. فإذا جاء الشخص يسب الدهر كان هذا السب يعني كان هذا السب يجر إلى سب الله سبحانه وتعالى. ونستفيد من هذا الحديث أمرين. الأمر الأول أن سب الله على قسمين، سب ظاهر وسب خفي. هذا من السب الخفي، قول الشخص يعني ما أتعس هذا الدهر وما أشد الخيبة في هذا الدهر وما كذا مما يذكر في هذا الدهر إلى غير ذلك، هذا سب خفي أي أنه يخفى على كثير من الناس فلا يريدون سب الله يعني كإرادة واقتناع بذلك، وإنما يتحدثون عما هو حاصل وعما هو جاري، لكن هذا كما سمعت فيه سب لله، وإن كان ليس بظاهر كالذي يسب الله عز وجل بالسب الظاهر. أما السب الظاهر الذي يحصل من الملاحدة، الذي يحصل من الملاحدة ومن غيره، المهم على كل من سب الله فهذا من الإلحاد، هذا من الإلحاد كائنا من كان، فهذا السب كفر وهو أشد من كفر اليهود والنصارى. قال الله في كتابه الكريم: ولئن سألتهم أكمل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. إيش بعدها؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. أكمل. قد كفرتم بعد إيمانكم. فجعل الله الاستهزاء به كفرا، والسب له أعظم من الاستهزاء. الذي يسب الشخص أعظم من الذي يستهزئ به، لأن السب كما سمعت إيذاء ظاهر، إيذاء ظاهر. الاستهزاء كثيرا ما يكون أمرا خفيا أو الظاهر منه قليل. فربنا جعل الاستهزاء به كفرا. فمن استهزأ بالله أو بشيء من دين الله أو بشيء مما أعطيه الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا كفر عياذا بالله. فالسب يكون إيش؟ يكون أعظم. هذا كتاب الصارم المسلول. أكمل. في الرد على شاتم الرسول. إيش هذا الكتاب؟ إيش عنوان هذا الكتاب؟ الصارم المسلول في الرد أكمل على شاتم الرسول. قال رحمه الله، ويتحدث عن سب الله، قال: فالسب إهانة واستخفاف، والانقياد للأوامر إكرام وإعزاز. الذي ينقاد لأوامر الله هذا يدل على إيش؟ هذا يدل على إيش؟ على أن في قلبه حبا وتعظيما لله، لأنه انقاد لأوامر الله. والذي يعني لا ينقاد لأوامر الله فهذا من جملة الإهانة والاستخفاف كما سمعت. وإن كان يعني تختلف من شخص إلى آخر، إلى أن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومحال أن يهين القلب من انقاد له وخضع واستسلم أو يستخف به. يعني إذا حصل السب لله من قبل مسلم هذا محال أن يكون في قلبه تعظيم لله، فيكون بهذا السب قد خرج من الإسلام إلى الكفر، بل كفره أشد من كفر كثير من اليهود والنصارى. لأن كثيرا من اليهود والنصارى يعظمون الله في نظرهم، لا يسبون الله عز وجل، فهم يفعلون الشرك لكن تعظيم، يشركون بالله لكن باب التعظيم لا من باب أنهم يسبون الله. فالذي يسب الله يكون كفره أشد من كفر اليهود والنصارى، والذي يسب الله يكون أعظم من كفر من سب النبي والأنبياء والرسل، لأن حق الله أعظم. وقد جمع الله بين هذين الذنبين فقال: إن الذين يؤذون الله ورسوله، إيش بعدها؟ لعنهم الله في الدنيا والآخرة، إيش بعدها؟ وأعد لهم عذابا مهينا. قال هنا رحمه الله، قال: ومحال أن يهين القلب من انقاد له وخضع واستسلم أو يستخف به. فإذا حصل في القلب استخفاف واستهانة امتنع أن يكون فيه انقياد واستسلام، فلا يكون فيه إيمان، هذا مما ينبغي أن يعلم، أن الساب لله عز وجل أنه كافر مرتد عن الإسلام إن كان قد سبق أنه مسلم. ولهذا يقول ابن حزم رحمه الله تعالى، قال: من سب الله فما على وجه الأرض مسلم يخالف في كفر هذا، يسب ربنا جل شأنه الذي هو متصف بصفات الكمال والجمال والعظمة والذي منه الفضل والإحسان على عباده ويأتي يسب الله عز وجل. إذن كما سمع سب الله على قسمين: سب كفر ورده عن الإسلام في حق من كان مسلما، وهذا فيما كان ظاهر في السب، فيما كان ظاهرا في السب عياذا بالله. وأشنع من عرف بسب الله في عصرنا هم الشيوعية، الشيوعية الذين قالوا لا إله والحياة مادة، والذين يعني قالوا الدين هات، قالوا في دين الإسلام إنه هات هات ها. مرة بعيد مرة بعيد أفيون الشعوب، يعني مبيد مبيد للشعوب إلى غير ذلك، مثل الذي إذا سمع ذكر الله يقول للشخص أنا نيكك وأفعل بك وأفعل بربك وإلى آخره، فهذا إلحاد ما بعده إلحاد ما بعده إلحاد. قد ذكر الإجماع على أن الساب لله إن كان مسلما أنه كافر مرتد عن الإسلام. عدد من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية والقاضي عياض وغير ذلك من أهل الإسلام، وسب الله كفر مخرج من الإسلام، واضح وظاهر من الأدلة من القرآن الكريم والسنة المطهرة. لا يعذر بالجهل، لا إله إلا الله، ينظر كيف هذا الجهل، ينظر كيف هذا الجهل. هنالك أشخاص تربوا على الإلحاد، تربوا على الإلحاد ولم يعني يقبلوا الدخول في الإيمان إلا بمجرد التظاهر، كأن يصلي يوم الجمعة ويصوم في رمضان وما أشبه ذلك، وهو الدين عنده لا شيء، الدين عنده لا شيء. فإذا حدث عن الله وعن دين الله ما هو حول ذلك ولا مبالي بذلك، فهذا لا يقال جاهل، هذا يقال معرض مكابر معاند، ما هو حول الدين ما هو حول الدين. لكن لو أن شخصا في مجتمع يسب الله وهو لا يريد أن يفعل ذلك إذا كان هذا محرما، فلو يعني أقيمت عليه الحجة لترك ذلك وتاب إلى الله، ولا يريد ذلك إلا باعتبار يعني أن هذا عند قومه أو عند الناس الذين يعيش معهم أن هذا يجوز، فهذا كما سمعت ينظر في مقدار الجهل الذي عنده، في مقدار الجهل هل يعذر به أم لا. فالأصل في هذا الأمر واضح، أن الله عز وجل لا يسب لأنه إله الجميع، فالجميع يعلم أن الله ربه وأن الله خالقه ورازقه ومحيه وميته وأن الله محيه ومميته إلى غير ذلك، ما هو معلوم لدى الجميع، فكيف يكون الجهل مع هذه الأشياء المعلومة ومع غيرها وأمثالها كثير. فأقصد أن كلمة جاهل هذه كلمة ينظر هل يتحقق منها شيء أم لا يتحقق. قال عليه الصلاة والسلام: لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. سؤال: هل الدهر اسم من أسماء الله؟ هل الدهر اسم من أسماء الله؟ لا. ولما؟ وقد قال إن الله هو الدهر، مثلما نقول ونسمع الله العزيز الحكيم الرحيم، هذه أسماءه، ها لما لا نقول إنه اسم من أسماء الله؟ لأنه قد فسر، قد فسر لنا بأن المراد بالدهر الليل والنهار الزمان، أن المراد بالدهر الزمان، فليس المراد به التسمية لله، ليس المراد به التسمية لله عز وجل. قال: أنا الدهر أرسل الليل والنهار. معلوم أن الله عز وجل هو المدبر لليل والنهار، يرسلهما يتعاقبان إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. وكذلك أيضا يرسل ما فيهما من الأحداث، يرسل ما فيهما من الأحداث ومن التدابير والتصريف الإلهي كما سمعت في الحديث قال: أجدد الليالي والأيام وآتي بالملوك بعد الملوك، فالأمر أمره والتدبير تدبيره. إذن لا يجوز للمسلم إيش؟ هاتوا يا رجال، لا يجوز للمسلم إيش؟ أن يسب الدهر. وهكذا استنبط العلماء من هذا الحديث أنه لا يجوز أن يسب أي مخلوق إلا إذا أذنت الشريعة بسبه، لأن هذا الحديث أفاد أن الدهر وهو الليل والنهار وهو الزمان، والزمان هو الليل والنهار، وأن ما في الدهر من الأحداث والمخلوقات إلى غير ذلك أنها لا تسب، لأنها مما هو حاصل في الدهر. وما يدل على أنها لا تسب ما جاء عن عدة من الصحابة، عن أبي هريرة وعن أبي بن كعب وغيرهم من الصحابة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تسب الريح. ها؟ قال: إن الريح أكمل، إن الريح أكمل من روح الله، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فلا تسب الريح، واسألوا الله خيرها وخير ما أرسلت به، واستعيذوا بالله من شرها وشر ما أرسلت به. كذلك أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأم السائب: لا تسب الحمى، لا تسب الحمى. الحمى مرض من جملة الأمراض، وهذه الأمراض الله الذي قدرها، الله الذي قدرها، فسبها سب الريح، سب الحمى، سب أي شيء من مخلوقات الله يجر إلى سب الله. ينبغي أن يعلم هذا حتى يتأدب المسلم فيصبر عند هبوب المتغيرات وحصول الأحداث. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ومن باب ما حذرنا الله ونهانا عنه أن الله قال: ولا تسبوا إيش؟ ولا تسبوا إيش؟ ولا تسبوا إيش؟ الذين يدعون إيش؟ من دون الله. إيش بعدها؟ فيسب الله عدوا بغير علم. فهذا أيضا مهم، أن أي شيء، أن أي شيء يجر إلى سب الله يترك ذلك، يترك ذلك ما دام أن تركه مطلوبا بالشريعة. لكن لو أن شخصا، لو أن شخصا إذا قال، الشخص إذا قرأ قرآنا أو صلى أو ذكر الله قام يسب الشخص، قام يسب الشخص، قام الشخص سب الله، ليش اذكر الله وكذا؟ هنا نذكر الله ونصلي ونعبد ربنا ولا ترك عبودية الله عز وجل لأن فلان يسب الله. لكن في شيء إذا عملناه جر ذلك إلى سب الله، وما فرض علينا أن نقوله أو أن نعمل به، نترك ذلك ما دام أن هذا ليس مما فرض علينا أن نعمل به وأن نقول به. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. على كل، يعني أيام الشيوعية كان سب الله قد انتشر في الأماكن المنتشرة فيها الشيوعية. ذكر لنا أحد الإخوة أنه كان مع مجموعة من الشيوعيين، يعني تقدموا إلى طعام الغداء، إلى الطعام في الغداء يأكلونه، فأحد الحاضرين قال: بسم الله، على الفطرة، على الفطرة، قال: بسم الله. فقام أحد الشيوعيين ورمى بالأكل وقال: ما زلنا متخلفين إلى هذا الحد. فقاموا وركبوا السيارة، فجاءت بهم السيارة من رأس الجبل وهلكوا شر من هلك. فعلى كل، كان سب الله على ألسنة الشيوعيين يعني لا نظير له، لا نظير له في الكثرة وفي الشناعة والفضاعة عياذا بالله. وقد أزال الله الشيوعية وأبادها واستأصلها بحمد الله رب العالمين، فما بقي إلا أفراد بقايا، ما بقي إلا أفراد بقايا. وأما تلك المبادئ التي جاء بها كارل ماركس، كارل ماركس الذي أسس الشيوعية، فتلك المبادئ التي جاء بها قد نبذت من قبل الشيوعيين أنفسهم، والحمد لله. فدولة الباطل كما يقال ساعة، دولة الباطل كما يقال ساعة. نسأل الله اللطف وجرى على المسلمين بسبب وجود الشيوعية واسمها أيضا الاشتراكية، جرى على المسلمين من الفتن والمحن والقتل والإبادة والسجون مما لم يحصل قبله في التاريخ، إما لم يحصل قبله ولا مثله في التاريخ. حتى ذكر أن الشيوعيين قتلوا من المسلمين 50 مليونا، 50 مليونا قتلوهم من أجل أن تبقى الشيوعية، لأن المتكهنين كانوا يقولون يعني الذين يقبلون الشيوعية هم ربع الناس، قالوا إذا لابد نتخلص من 3/4، لابد أن نتخلص من 3/4 العالم من أجل أن يصفوا لنا الربع الواحد، فبدأوا يتخلصون من 3/4، ففعلوا بالمسلمين وأبادوا يعني من المسلمين بالأعداد التي لم يسبق لها نظير فيما نعلم. ومع هذا أزال الله الشيوعية وأراح الله المسلمين منها، بل حتى الكفار، حتى الكفار، كثير من الكفار والشعوب الكافرة ما كانوا راضين بالشيوعية، لكن قهروا قهرا، قهروا بها قهرا، فأراحهم الله عز وجل من ذلك، فرجع يعني الناس إلى ما هم عليه، الذي هو مسلم للإسلام، والذي هو يهودي لليهودية، والنصراني للنصرانية. ولا نفهم أننا يعني نعظم من رجع إلى الكفر الذي كان عليه، ولكن كما سمعت الإلحاد يقوم على سب الله، وهذا أفضع كفر وأشنع كفر، فبعض الكفر أهون من بعض. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذن سب الله، سب دين الله، سب رسول الله وأنبياء الله، هذه هؤلاء الثلاثة سبهم كفر، مخرج من الإسلام، مولق لصاحبه في الردة بالإجماع، بالإجماع من الأولين والآخرين من أهل الإسلام والإيمان، من أهل الإسلام والإيمان. فكما سمعت هؤلاء الثلاثة سبهم في مرتبة واحدة، الكفر في حق من كان مسلما والردة عن الإسلام، وإن كان كافرا فيسير ملحدا. إن سب الله أو رسوله أو دينه من كان كافرا فيسير ملحدا، أي أن كفره يسير أفظع وأشنع أنواع الكفر عياذا بالله. والمسلم الذي سب الله يكون مرتدا ويكون على كفر هو أشنع وأفظع من الكفر الذي عند كثير من الكفار، بسبب هذا السب عندما سب الله أو دين الله أو رسول الله.